بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد توقفت في اللقاء الماضي عند ما قال به جمهرة الأصوليين ومن ناقشوه من كون الأمر حقيقة في الكلام النفسي أو في الكلام اللساني، وهذا كله ماض على أساس القول بوجود هذا الكلام النفسي. وقد بينت في جزء مما مضى أننا حينما نعالج هذا الموضوع نفصله فصلا تاما عما يمكن أن يثار في موضوعات أخرى، في موضوعات العقيدة، لأننا إذ نتحدث عن الكلام والأمر هنا نتحدث عنه بكيفية عامة مطلقة. والكلام النفسي الذي يثار هنا ليس تحديدا أو وجوبا هو الكلام الإلهي الذي يمكن أن نتساءل إن كان هو كلاما له طابع أو نفسي وكلام آخر له طابع لفظي. فلذلك قلت إن نسبة الكلام النفسي في القرآن، في حديث القرآن وفي السنة منسوبة إلى البشر. فهؤلاء الذين يقول الله تعالى عنهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هم بشر يقولون في أنفسهم وكأنهم يعجبون ويقولون كيف لا يعذبنا الله ولا يحاسبنا الله بما نقول. ولا شيء هنا من الكلام الإلهي، هم يتحدثون عن كلامهم هم فيما في ضمائرهم في دخائلهم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتحدث به أو ما لم تعلم به أو ما لم تعمل به، معنى الحديث، كل ذلك يتحدث عن كلام نفسي بالنسبة للبشر. فإذا فالأمر أوسع من المناقشة التي تحصره في الكلام الذي يتعلق بالقرآن، هذا أمر أشمل وأوسع. لقد ذكرت أن هنالك شواهد عدة مما سبق بيانه من هذه الآية من الحديث الذي يتحدث عن حديث النفس، من قول عمر رضي الله عنه فزورت في نفسي مقالة أو كلاما، وهو يعتقد ذلك بأنه نسق وعدل كلاما. والشواهد على هذا كثيرة، ولكن من أهم الشواهد الواقع. فنحن نرى أن الإنسان حينما يستعد لمقام معين يطلب فيه أن يتكلم ويفصح، وقد يعبر عن حاجات قومه أو أناس يقدمونه، فيدعوه ذلك إلى أن يتكلم في نفسه كلاما، فيعد الكلام ويرتبه وينسقه على نحو ما سيقوله. وبقدر ما يكون هذا الكلام معدا سلفا يكون كذلك واضحا وجليا حينما يعرب به الإنسان عن حاجته. هذا الإنسان الذي لا يعد الكلام يجيب، وبعض الفقهاء وبعض العلماء كانوا يقولون عن بعض الأجوبة التي يجيبون بها بسرعة، كانوا يقولون هذا جواب ميداني، جاب به بعض العلماء، أي هو جواب يرتجله الإنسان في اللحظة ويجيب به، فقد يصيب به وقد لا يصيب. لكن الإجابة التي هي إجابة تأتي بعد تنسيق وتفكير وترتيب وتأمل وتغيير للألفاظ، فكما يكتب الإنسان كذلك يفكر ويتحدث داخله على نحو ما يفعل. بل إن بعض العلماء كان لا يكتب ولا يتحدث، وإنما يعد وينسق كلامه داخليا، يتحدث به، ربما يجمعه، وقد يجمع خطبة كاملة أو درسا كاملا يجمعه في خاصة نفسه، ثم يطلب منه أن يتحدث فيتحدث. فهذا هو الأمر الذي نستشهد بأي نستشهد بالواقع، والواقع لا يحابي. لكن من أهم الأشياء التي ومن أهم الشواهد التي استشهد بها قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل لسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان أو جعل الكلام على الفؤاد دليلا. هذا البيت حينما نقرأه ونقرأ التعليقات عليه نجد أن هنالك من يرده وبشدة وبقوة. هذا الأمر الذي يتعلق ببيت من الشعر نعيده إلى الحقل الذي ينتمي إليه، إلى حقل اللغة، ونسأل فيه علماء اللغة كيف يتعاملون مع نصوص من هذه، لأنه لا يمكن منهجيا أو لا يمكن علميا أن نبطل بيتا إذا كان صحيحا حتى لا يكون ذريعة للاحتجاج به في موضوع آخر. لابد أن نفصل البيت. قد تحدث به الأخطل، الأخطل شاعر نصراني، غياث بن غوث التغلبي من تغلب، شاعر نصراني من شعراء بني أمية، بل هو يسمى شاعر بني أمية. توفي مبدئيا في حوالي 92 هجرية، هذه الأشياء نضعها نصب أعيننا. وكان يتحدث عن أمر لم يكن له فيه توجه إلى كلام آخر غير كلام البشر، كان يتحدث عن كلام البشر فيقول: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن هو ما كان يتحدث عن الكلام الإلهي ولا عن غيره، كان يتحدث عن كلام البشر، فيقول لك: لا يعجبنك ولا لا تنخدع بكلام جميل منسق حتى يكون الكلام أصيلا في نفس صاحبه، أي أن يكون مؤمنا به. إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام هو موجود ومركون في الفؤاد ومخبوء في الفؤاد، وإنما يأتي اللسان ليعبر عما هو مخبوء. فالأصل أن هذا اللسان يجب أن يعبر عما هو فعلا في القلب، أما إذا لم يكن كذلك فكأنه يلتقي مع قول الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والقرآن يعيب هذا. هذا البيت من الشعر كأنه ينظر إلى هذه الآية ويأخذ منها، أي لا يعجبنك من هذا الإنسان الخطيب خطبة لمجرد أنها جميلة، حتى يكون هذا الكلام، أي هذه تكون هذه خطبة مكينة وأصيلة، حتى يكون مع الكلام أصيلا. ثم يقول: إنما إن الكلام، أي حقيقته ومنشأه في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي كأنه يدعو إلى أن يكون الكلام أو اللفظ مطابقا لما في العمق، وليس في هذا معنى يمكن أن يرد أو معنى يمكن أن يهجر. هذا من حيث المبدأ، أنا أوضحت البيت. بعضهم يقول هذا ليس في ديوانه المطبوع، بعض الذين يتحدث، ليس قول الناس هذا ليس في ديوان المطبوع شيئا قويا في العلم، لأن بعض الدواوين تجمع أبياتا وتفوتها أبيات أخرى. ولكن الذين أثبتوه من العلماء وتحدثوا عنه واستشهدوا به مرات عديدة، واستشهد به الوشاء واستشهد به غير واحد، لا يمكن أن يقال لهم هذا البيت ليس صحيحا، لأنه ليس في في الكتاب أو في النسخة المطبوعة. كم من النسخ وكم من الدواوين المطبوعة استدرك عليها الكثير. هذا ليس كلام لا يمكن أن يقال للناس وهم يطلبون العلم. الدواوين ليست كاملة، لا ديوان من دواوين يمكن يقال له إنك حينما تجمع صاحب ديوان، حينما تجمع شعر شاعر لا يمكن أن يزاد عليك، بل ما أكثر ما يستدرك على الدواوين وما يمكن أن يضاف إليها بعد بحث الباحثين وتقصي المتقصين. إذن هذا الأمر واحد. لكن الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه وهو أنهم يقولون لا يجوز الاستشهاد بهذا البيت لأنه ليس إلا بيت إنسان من المولدين، ممن لا يحتج بشعرهم. وأنا أريد، لأننا في معرفتنا وفي ثقافتنا الإسلامية تتداخل الحقول في بعض المرات، نحتاج إلى علوم متعددة حتى لا نخطئ النظر ولا نخطئ القول. من هم آخر من يستشهد بهم؟ هذا سؤال. أولا، ليس هناك اتفاق على آخر من يستشهد به، ليس هناك اتفاق. يقال إن آخر من يستشهد به هو رؤبة، وهذا توفي سنة 145 هجرية، ويقال إن آخر من يستشهد به هو ابن ميادة، وهذا توفي سنة 149، ويقال إن آخر من يستشهد به هو ابن هرمة، وهو توفي سنة 150، ويقال إن آخر من يستشهد به من الشعراء هو بشار بن برد، وتوفي سنة 167. هذه تحديدات وغيرها موجود. إذن فآخر من يستشهد به على قول هؤلاء قد يكون قد يبلغ 167 إلى الحدود سنة 167 إلى 145 إلى 149 إلى 150. هذه هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم. قال إن آخر من يستشهد به من الشعراء هو بشار بن برد، وتوفي سنة 167. هذه تحديدات وغيرها موجود. إذن فآخر من يستشهد به على قول هؤلاء قد يكون قد يبلغ 167 إلى الحدود سنة 167 إلى 145 إلى 149 إلى 150. هذه هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم. الأخطر توفي سنة 92 قبل هؤلاء بكثير. فمن يقول هذا ليس له علم بما يقول. هذا أجده الآن في بعض، ليس له، هذا يغالط نفسه، لست أدري إن كان يعرف ما يقول أم لا يعرف ما يقول. الأخطل حينما نقرأ له نقرأه مع شعراء النقائض الفرزدق وجرير والأخطل. هؤلاء كانوا ثلاثة كانوا يتسابقون وكانوا يتنافسون وكانوا يتهاجون. تعرفون هذا الشعر، شعر النقائض معروف. كم تقرؤون في أبيات الشعر وفي المصنفات من من من من أشعار الفرزدق مثلا، في كتب النحو التي تقرؤون حينما يستشهد على كم الخبرية، يستشهد بشعر للفرزدق، كم لك يا جرير، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. لابد أن يقرأ الشعر، لابد أن يفسر به. هذا فرزدق في المهاجات والمناقضة كان يقول لجرير لك عمات، كم لك من عمة ومن خالة فدعاء فدعاء. والفدعاء هي التي في يدها فدع، نوع من الاعوجاج، في الدارجة نقول فدع، في بعض الجهات يقال الفدع حينما يصيب الإنسان نوع من الضرر هكذا يقال فويس. هو يقول لجرير كم لك من عمة، كم لك من خالة، أي لك خالات كثيرات وعمات كثيرات كلهن فدعاء لكثرة ما كان كنا يحلبن النوق للناس. حلبت علي عشاري، حلبت علي عشاري، العشار جمع عشراء، أي ناقة العشراء. كانت هذه الناقة له، هذه الناقة التي لها هذا هذا هذا هذا الاسم، أي بحسب حملها تسمى عشراء. ويقول حلبت علي عشاري، والهجاء في علي، أي كانت تحلب هذه المرأة عمتك وخالتك كانت تحلب علي عشاري رغما عني، كانت تحلب علي، أي لم أكن آذن وهي التي كانت تفعل. هذا كان يبالغ في الإخذاء وفي، وطبعا هذا أمر كان معروفا بالنسبة لهؤلاء، والناس سجلوه لي، والشعراء كانوا يتعاملون به لا على أساس أنه صحيح، ولكن كانوا يتعاملون بأنه أيهم يستطيع أن يبلغ القمة في وصف الهجاء، في الهجاء أو الإقضاء، ولكن لا أحد من هؤلاء كان يعتبر أن ما كان يكون ما قاله صحيح. أي هذا الفرزدق لم يكن يعتقد أن عمة جرير أو النخالة جرير كانت تحلب له، وإنما هو إطلاق اللسان في هذا الباب، في باب المهاجات، وكان هذا شأنا طبعا مشتركا بينهم. أنتم تقرؤون دائما هذا الشيء. إذا قلنا تحدثنا عن الأخطر فقد تحدثنا عن الفرزدق وتحدثنا عن جرير، وهؤلاء من درجة واحدة وفي زمن واحد. لكن هل توقف الاستشهاد عند هؤلاء، عند بشار؟ أما بشار فقد استشهد به، ويقال إن سيبويه استشهد ببشار وتوفى 167، ويقال إن سيبويه استشهد ببيت له تفاديا لهجائه فيما يقول بعض الرواة، ولكن بالتأكيد أن هنالك استشهادات بشعراء آخرين، وقد استشهد بشعر خلف الأحمر شيخ الأصمعي الذي كان يقال فيه: أودى جماع العلم إذ أودى خلف من لا يعد العلم إلا ما عرف. وخلف الأحمر له كتاب في النحو معروف، وهو متأخر عن هؤلاء. وقد استشهد بشعر لأبي تمام، وأبو تمام توفي 231 هجرية، متأخر جدا عن هؤلاء. وأبو علي الفارسي استشهد ببيت له، والناس كانوا يبحثون، أي الدارسون، لماذا يستشهدوا بشعر لرجل وأبو تمام. وأبو تمام استشهد له أبو علي الفارسي بقوله: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. هذا بيت ورد في تكملة لأبي علي الفارسي. وقد قال بعض الناس إنما استشهد به أبو تمام رغم تأخر صاحبه، لأن هذا البيت كان يعجب، فيما يقال كان يعجب الخليفة. لا أظن أن ذلك هو الصواب، لأن لو لم يستشهد به لما قال الخليفة شيئا، ولما عوتب في ذلك. ولكنه كان يرى أن أبا تمام له من الشاعرية ما يسوغ استشهد به، وهذا أمر طبعا معروف. وكم استشهد الناس بشعراء متأخرين. أبو العلاء المعري، وهذا من رجال القرن الخامس، وتوفي سنة 449 هجرية، استشهد به. وفي كتب النحو التي نقرأها، تقرؤونها جميعا، هناك شاهد دائما تجدونه في الشروح، وقوله: يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. يذيب الرعب منه، من هذا الشخص، كل سيف عضب، فلولا الغمد يمسك ذلك السيف لسال السيف. هذه مبالغة في وصف الخوف من هذا الشخص. يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. هذا تجدونها في كل كتب، أو في معظم كتب النحو. وابن مالك استشهد به في شرحه لكافية الشافية، ونظمها وشرحها، واستشهد به غير واحد. ربما تجدونه كلكم حينما ترجعون إلى بعض شروح الصبان أو كذا، حينما يتحدثون عن خبر المبتدأ بعد لولا، قول ابن مالك زيد: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نص يمين لاستقر، وبعد واو عينات مفهومة معك مثل كل صانع وما صنع. وبعد لولا غالبا، بعد لولا غالبا حذف الخبر، ولكنه لا يحذف وجوبا، ولكن هو ذكره: لولا الغمد يمسكه لسالا. فقالوا إنه أضاف الخبر بعد لولا، ولكنه لا يمتنع إضافة إيراد الخبر بعد لولا، وإنما الغالب أن لا يذكر الخبر بعد لولا، وإذا كان الكون غير مقيد بشروط معينة على كل. ولكننا في كتب النحو نجد شاهدا لأبي العلاء المعري. في وكتب النحو طبعا أو شروحه التي تحدثت عن وشرحت الألفية تقريبا كلها أشارت أو معظمها أشار إلى هذا. الكتب المبسوطة التي تتوسع في النحو تذكر هذا البيت، وأرجعوا إليه إن شئتم. على كل، فالاستشهادات بهذا المعنى متأخرة جدا. إذا كان هؤلاء قالوا إن الأخطل لا يستشهد به مع أنه توفي في 92، فماذا يقولون عن من توفي في القرن الخامس؟ معلم الرجال القرن الخامس. وهذا لا أريد أن أطوف به، لأن هذا كلام فيه كثير من الشواهد. لو شئتم أن تبحثوا هذا ستجدون شعرا مستشهدا به لمتأخرين في، أما في جانب النحو، أما في جانب اللغة فالأمر أوسع مما يقال. في جانب النحو في اللغة يستشهد بالجميع، الشافعي يستشهد بشعره، وكان الناس يرون أن الشاعر، وطبعا الشافعي كان فصيحا وكان يقول شعرا وكان يستشهد به في النحو لا في المعاني. أما في المعاني فذلك الأمر أمر آخر. إذن هذا الذي ذكرته يرد به على قول من قال بأنه لا يستشهد به، وبأن الكلام لا يسنده العلم. وحينما يتحدث الإنسان بكلام هذا يجب أن يكون له دليل على ما يقول. أما الشاعر يرد لهذا الأمر. ثم قالوا إن هذا الشاعر أيضا لا يصلح كلامه هنا لأنه شاعر نصراني، والنصارى أخطأوا في الكلام بالنسبة لله تعالى فلا يؤخذ بكلامهم هنا. هذا نوع من التشد من الأشياء، من التعصب للقول. كيف لا يقبل من نصراني كلام في القول حتى ولو تحدث عن البشر؟ هذا الأخطر كان يتحدث عن كلام الناس، لم يكن يتحدث عن القرآن ولا عن شيء آخر. كيف نرفض كل كلام له لأنه نصراني؟ وهل صح عندنا نحن في لغتنا وفي حياتنا أنه كلما كان الإنسان غير مسلم لا يؤخذ من كلامه من شعره؟ هذا حينما نعتمد يجب أن نعيد النظر في كل شواهدنا، كل الأشياء. هذا ليس صح سليما. إن الذي وقع أولا من حيث الاستشهاد، إن أول استشهاد وأكبر استشهاد على في تفسير القرآن الكريم، تعرفون أن نافع بالأزرق جاء ابن عباس وطرح عليه مسائل نحو من 235 مسألة كلمة يسأله عنها، فيقول له أسألك عن كلمة عزين، وهي الكلمة الأولى التي بدأ بها، وعن قول الله تعالى تخوف وكذا. سأله عن هذه الكلمات الكثيرة التي يبدو بعضها في للناس سهلا، كان يسأله فيجيب ابن عباس بالجواب المناسب. فيسأله نافع وهل تعرف العرب هذا من كلامها؟ فيقول نعم، قال عبيد بن الأبرص. فهو يستشهد له فيها على هذا ببيت لشاعر جاهلي. وما أكثر الشعراء بل كل الذين يستشهدوا بهم هنا كانوا غير إسلاميين، كانوا شعراء قدماء. ما معنى التخوف؟ قال التخوف التنقص. ألم تسمع قول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف كف النبعة السفن؟ هذا بيت لا أريد أن أذكر في هذه الليلة. فكان لا يجيب بجواب إلا ويستشهد عليه بشيء. إذن الشعر ديوان العرب وهو يضم لغتهم، فكيف لا يستشهد على هذه الكلمة بكلام أو بكلمة لشاعر جاهلي مثلا؟ إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نبطل المعلقات ولا نستند إلى شيء منها ولا نحتج بها في أي شيء. وهذا طبعا لم يكن ليس عليه العمل. في الشعر يستشهد بالشعراء الذين لهم بلاغة ولهم فصاحة ولهم معاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب بشعر طرفة، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا البيت، وسئلت عنه عائشة وقال نفسا كان يتمثل به وإن كان يغير فيه، ولكن معروف في كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب هذا البيت، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. كان يعجبه، وكان يعجبه كذلك المسلمون، كان يعجبهم شعر ويروقهم شعر عنترة لأن فيه عفة، وكان يتحدث عن أنه لا يغشى المرأة إذا غزا حليلها، وهذا بخلاف امرئ القيس. امرئ القيس كان يخالف حتى أخلاق القبيلة الجاهلية، ولذلك نبذه الناس. امرؤ القيس نبذ بسبب أنه لم يحترم حتى عادات وتقاليد، لأن الجاهلية كان لهم بعض التقاليد، ومنها أن المرأة إذا غاب زوجها في غارة فإنها أحد لا يخونها حتى يبقى الناس آمنين على أزواجهم حتى يخرجوا في الغارات. لكن امرؤ القيس كان يقول كلام هذا، ولذلك ذهب ونبذ وذهب إلى قيصر الروم، وقيصر الروم أراد منه، ذهب إلى أنقرة وذهب يستنجد به على قومه، ولكن قيصر الروم فعل ما أو ما يفعل في كثير من اللحظات، فدس إليه السم في الدرع وانتهى منه. شكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يتحدث وثم انتهى أمره. فإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسمعونها إلى هذا الشعر الجميل، بل إنهم كان كثيرا ما كانوا يعجبهم عمر بن الخطاب، وبعد بعض المرات كانوا يسمعون شعر هؤلاء الذين يسمون شعراء صعاليك. وكان بعض الخلفاء، خلفاء بني أمية، لما يسأل ويقرأ شعر عروة بن الورد يقول لو كان مسلما لزوجناه، أو كان حيا لزوجناه. وكان هؤلاء كانت لهم في بعض المرات قصائد فيها نوع من المعاني، وإن كانوا لم يصلوا لم يبلغوا الإسلام، ولكن كانت لهم هذه المعاني. ولذلك في تعليمنا القديم كانت بعض القصائد لهؤلاء، تعرفون القصائد اللامية لامية الشنفرة، كانت واحدة من المقررات وفيها معاني جميلة. أقيموا بني أمي صدورا، مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمتي الحاجات والليل مقمر وشدت لطياتي مطايا، وأرحلوا وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. ويتحدث عن وليدونكم أهلو نسيد عملس، وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر دائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل، وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. كان الناس يحفظون هذا ليعرفوا العربية، لأنهم مؤتمنون على النص العربي، مؤتمنون على القرآن وعلى السنة، كانوا يحفظون. ولذلك جاء بعد ذلك في مرحلة أخرى قلد الطغراء إلى هذا الشنفرة، ووضع أيضا ونظم قصيدة ولامية أخرى سميت لامية العجم، وذي شطاط كصدري الرمح معتقل بمثله غير هياب، ولا وجلي طردت صرك حلكرى عن ورد مقلته، والليل أغرى سوام النوم بالمقالي، فقلت أدعوك للجلة لتنصرني وأنت تخذلني في حادث الجلل. وله فيها كلام أيضا بديع، فكان الناس يقرؤون هذا، لم يكن أحد يقول هذا لا يقرأ في المساجد، لأنه كلام أناس ليسوا أي كلام شنفرة، بل كان هذا كلام مذكور في كتبنا، مذكور في الأمهات، يشرح ويقرب لطلبة العلم، لا أحد قال بخلاف هذا. لذلك أقول هذا حتى لا تمضي، لأن هذه الفكرة إذا سرت ستكون لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزو، كان يحيل أصحابه على أناس. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل المريض، وكان يزوره المريض، ويقول إيتي الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب. سعد بن أبي وقاص كان مريضا فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك رجل مفقود فيك مرض، ولكنه قال له إيتي الحارث بن كلدة، أي زر الحارث بن كلدة، وكان رجلا له علم بالطب. والحارث بن كلدة يومئذ لم يكن مسلما، كان نصرانيا، وقال له ذهب إليه لأنه طبيب حاذق. وهذا شيء لا نحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وإنما نقول ما هو من قبيل الدين، ما هو من قبيل العقيدة، ما هو من قبيل الأخلاق لا يأخذه المسلم عن غير المسلم. أما فيما سوى ذلك فالعلوم الأخرى كاللغات وما إلى ذلك والشواهد وأشياء يمكن أن يأخذها وله فيها نظر ولا يغيب عنه شيء، ويزنها بميزان الشريعة الإسلامية فيعرف إن كان يصح هذا أم لا يصح. إنما ذكرت هذا لأن هذا الكلام كما قلت يتردد ويعطي نتائج ليست طيبة. فأما هذا البيت فهو صحيح في نسبته، صحيح في معناه، وشاعره من شعراء الاستشهاد، ولا يغيبه أن صاحبه ليس مسلما، كما أن شعار كثيرة أصحابها ليس مسلما. نحن كنا دائما الناس يتغنون بشعر السمو ابن عادية. السمو ابن عادية كان رجلا يهوديا، ولكن كان معروفا بالوفاء، تعيرنا بأن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذا الشعر يجب أن يعرف ويحفظ، يحفظ، لأنه هذا هو الذي كان الناس يتداولونه ويقرؤونه في مجالس علمهم، ليس لهم بذلك، ليس لم يكن هذا مجهولا أو كان مطروحا بسبب أنهم أن الناس كانوا يخالفون في ما يخالفون فيه وما هو من قبيل العقيدة وأخلاقهم وكذا يترك لهم، ولكن ما هو من قبيل العلم العام فإنه يؤخذ به والله أعلم. إذن كان ضروري أن أجيب بهذا عن كله عن هذا البيت الذي قيل بأنه لا يؤخذ به لهذا السبب، لسبب أنه صاحبه ليس من شعراء الاستشهاد، وقد بينت أن هذا الكلام ليس سليما، أو لأن صاحبه نصراني، وبينت أن كثيرا من شعر النصارى وغير المسلمين موجود ليستشهد به في المعاني العامة وفي اللغة وما إلى ذلك. ولكن وهذا الكلام الذي نتحدث فيه هو كلام يتحدث لا يتحدث عن كلام الله ولا عن القرآن، ولا إنما يتحدث عن الكلام في ذاته. هؤلاء الذين يتكلمون في أنفسهم، هؤلاء الذين يقولون في أنفسهم، لا يمكن أن نلغي هذا كله لئلا يكون ذلك الفهم ذريعة إلى الانتقال إلى أمر آخر. الأمور محدودة بمجالاتها فيتوقف بهذا عند هذا. إذن بعد الحديث عن عن عن هذا عن الكلام وكونه لفظيا وكونه نفسيا، لابد أن نقول بأن الأصوليين يعنيهم من هذا الأمر الكلام اللفظي، لأنهم يشتغلون معه، والألفاظ هي التي يتحدثون عنها والتي يتعاملون معها ويستقون منها. فلذلك دائما الكلام النفسي هنا بالنسبة إليهم لا يعنيهم أمره، وإنما يذكر على أساس التفريع فقط، ولكن هم لا يخوضون في قضية الكلام النفسي، إنما يعنيهم الكلام اللفظي، لأن الألفاظ هي مجال تعاملهم. وبالتالي فنبقى دائما في الشق الذي يعنينا، وهو شق الكلام اللفظي تحديدا. هذا الكلام اللفظي الذي نحن نهتم به وننظر فيه أي في جانب منه الآن خاص، وهو الأمر، هو الذي نتساءل عنه. هل لهذا الأمر صيغة خاصة، أم إن كل ما يدل ويفيد ذلك الأمر فهو مشمول؟ لاحظوا، إذا قلت لكم أو أرجعتكم إلى مقالات النحاة والصرفيين في الأمر، ستجدون أن الأمر عندهم فيه تضييق، لأنهم يتحدثون عن الصيغة الصرفية، بل إنهم حتى حينما يكون الفعل المضارع مفيدا للأمر، لينفق ذو ساعة من ساعة، غالب النحاة لا يسميه أمر، يسمى فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، يسمون لام الأمر لكن الفعل مضارع، فلا يحولونه إلى أمرين، لأن هذا جانب الصناعة، جانب الصناعة يقتضي هذا. هذا واحد جانب. جانب الآخر الذي هو الذي يتعلق بعلماء المعاني، فهم يدخلون كما بينت لكم أو يجعلون من مشمولات الأمر الفعل العادي افعل عنوانا سأذكر لماذا يقال افعل، والفعل المقترن باللام لينفق ذو ساعة من ساعته ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ويدخل فيه كذلك الصيغ الآمرة كاسم الفعل فعال حذار وصه وصهن وما إلى ذلك من الأسماء التي سموها أسماء. هذه بالنسبة للنحاة لا تسمى أمرا. بالنسبة للصرفيين يقول هذا الاسم، هذا الاسم اسم فعل هو اسم فلا حاجة لنا به، نحن نتحدث عن الفعل عن الصرف على أساس أنه من الأفعال لا من الأسماء، ينتهي الأمر. عند الأصوليين سنجد أمرا سأوضحه إن شاء الله أن هذا الفعل، أن الأمر هو أوسع مما من أن تحيط به صيغة معينة. فمن مما يمكن أن يعبر به صراحة أو وضوحا الأمر هو افعل، لكن هذا هذه الصيغة افعل هي عنوان تحتها صيغ أخرى، فأنت إنما تقول افعل في الفعل الثلاثي، ولكنك في الفعل الرباعي لا تقول افعل، تقول افعل، اكرم، احسن كما احسن الله اليك، وتقول له فعلل، هذه صيغ الرباعي. وقد تقول استفعل، وقد تقول فاعل، وقد تقول تفاعل، الصيغ كثيرة، ولكل صيغة أي لكل وزن صيغته في الأمر. افعل إنما هو صالح لفعل الأمر الثلاثي، افعل أو ادخل، وهذه الهمزة تتغير أو تتبع الحرف ما قبل الأخير، يتحكم فيها الحرف ما قبل الأخير. ادخل من يدخل، اضرب من يضرب، الراء مكسورة حكمت على الهمزة والدال حكمت على الهمزة كذلك، او ادخل الخاء حكمت على الحرف الأول. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي، ولكن بالنسبة لباقي الأفعال كلها أفعال أمر ولكن تختلف بحسب أوزان الأفعال. ولكن حينما نعبر في الباب يقولون افعل تلخيصا، ولكن ليس معنى أن الأمر ليس له إلا صيغة افعل، هذه الصيغة النموذجية، ولأنها الأكثر ورودا في اللغة، أكثر ما يرد في اللغة فعل الأمر الثلاثي، ولذلك جعلت عنوانا وانتهى الأمر. لكن هل هذا فقط للصيغة الوحيدة؟ لا، الصيغة الأخرى هي أيضا المصدر. لاحظوا المصدر والأمر، المصدر اسم ما سوى، أيوة ما سوى الزمان كما قال ابن مالك، المصدر اسم معروف، لكن المصدر يصير أمرا، لا يصير أمرا عند الصرفيين والنحاة أبدا، وإنما يصير أمرا عند الأصوليين الذين يعنيهم المعنى. والأمر والمصدر الذي يأتي دائما في أعقاب فعل الشرط من هذا القبيل يكون أمرا، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة هو جزاء شرط لمن مثلا ظاهر من زوجته، ثم يعودون لما قالوا فتحرير، والذين يظهرون فتحرير رقبة، فتحرير رقبة هو جزاء، هو واقع في جواب شرط آخر. فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر هذه لا يمكن أن تكون فعل أمر عند الصرفيين ولا عند النحاة، ولكنها الآن دالة على الأمر بسبب ورودها في جوابا لشرط. فما استيسر من الهدي مثلا، هذه صيغ لا يستطيع الإنسان أن يلم بها إذا كان ينظر نظرا ظاهريا. الأصوليون لاحظوا بما أن الذي يعنيهم هو المعنى فهم يتبعون المعنى، ولذلك حتى ما لم يدرجه هؤلاء النحاة والصرفيون في باب الأمر يدرجه الأصوليون، بل يدرجون أيضا اسماء الأفعال لأنها تأمر، لأنك تأمر بها، حذاري تأمر الشخص بأن يحذر، أو تقول له نزالي أي انزل، فأنت بالنسبة إلى المعنى الذي يعنيك هذا كله مندرج في باب واسع هو باب الأمر. لذلك بأن الأصوليين لا يقفون عند صيغة واحدة. افعل عنوان لما سواها من أفعال الأمر، أفعي واستفعي وما إلى ذلك من بحسب الصيغة، ولكنها ليست وحدها، يندرج كذلك منها معها المصدر، والمصدر كذا أفاد معنى الأمر كان بالنسبة للأصوليين مفيدا للأمر. فتحرير رقبة أي حرروا رقبة، هذا معنى يعود ويؤول في نهاية المطاف إلى كذلك. وفي بيتي في كذلك ندلا، اللذكة اللذكا كندولا، اللذ كما ذكر اللذ كندولا نذلا يمرون بالدهناء خفافا عيابهم على حين أنهى على حين أنهى الناس جل أمورهم، فنذلا زريق المال ندل الثعالب. إذن هذه كلها مما يمكن أن يدل على الأمر. وبعد ذلك إن الأصوليين وهم المؤتمنون على هذا الجانب جانب التشريع يقولون كلاما آخر لا يجاريهم ولا يشاركهم فيه أحد، وهو أن الفعل هو أيضا أمر، هذا لا يقول به أحد، لا الصرفيون ولا البلاغيون ولا المتكلمون، ولا إنما يقول به الأصوليون، فيضيفون إلى صياغ الأمر الفعل وإلى شواهد الأمر الفعل. وهذا طبعا هو الذي يمكن إبرازه وبيانه إن شاء الله حينما أتحدث بإذن الله عن هذه الدلالات وما يدل عليه فعل الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.